كنا واقفين لغاية فين يا شباب؟ هذه صفحة 31 مش كده؟ هي من غير تكليف الجماعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي المحاضرة الماضية تحدثنا عن قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتحدثنا أيضا عن معنى كلمة التكييف ومعنى كلمة التمثيل. ومراجعة سريعة على أساس طلاب العلم اللي ممكن أول مرة يحضروا، احنا قلنا ان اللي بيستخدم قياس اسمه قياس التمثيل، وهذا القياس لا يجوز في حق الله، لا يجوز استخدام هذا القياس في أي شيء يتعلق بعالم الغيب. هذا القياس يسمى بقياس التمثيل، قياس إيه؟ التمثيل. وعرفنا قياس التمثيل بأنه هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة، زي ما يجي واحد مثلا يقيس بعض الـ الـ الـ الـ الأشياء المستحدثة من المخدرات التي ظهرت الآن زي الحشيش أو الأفيون أو ما شابه ذلك، يجعل هذا فرع يقيس على الأصل اللي هو دي الخمر. الخمر دي أصل نزل فيها التحريم، نزل فيها الحكم والنص على التحريم، إنما الخمر والميسر، فربنا ذكر الخمر نصا، فالخمر أصل. والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا إن أي فرع يستحدث يقاس على الخمر، لو أحدث نفس العلة يقاس فيه الحكم، فالكل مسكر الخمر. فلو أحدث هذا الشيء الجديد ما تحدثه الخمر في العقد يبقى العلة مشتركة، العلة اللي هي الإسكار، يبقى الفرع عرفناه والأصل عرفناه والعلة برضو المشتركة بالاثنين عرفناهم. إيه الحكم اللي موجود بالاثنين؟ التماثل في الحكم، ده حرام وده حرام. فإذا أركان القياس لازم تكون واضحة في أربعة أمور. يجوز استخدام هذا القياس في المخلوقات، نعم، لكن في الخالق لا يصح. يعني يقول فيه فرع وأصل وحكم وعلة. فلما تقول مثلا قياس الحشيش على الخمر في حكم التحريم الاثنين على بعض لعلة الإسكار المشتركة بالاثنين، هذا اسمه قياس التمثيل. هذا القياس لا يجوز إطلاقا أن تطبقه على الحق سبحانه وتعالى. فتقول مثلا لما تسمع صفة من الصفات زي صفة الوجه أو صفة اليد تقول له وجه كوجهي، هذا كذب على الله عز وجل. والذي استخدم هذا رجل يسمى بزعيم الممثلة اسمه أبو داود الجواربي، قلناه المرة اللي فاتت. أبو داود الجواربي كان يقول: عافوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم ما تشاءون من رب العزة، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني وسمع كسمعي. يقول هذا على أساس يقول لك أنا بثبت أوصاف الحق سبحانه وتعالى. هذا تشبيه أو تمثيل، نسميه إيه؟ تمثيل، لأنه جعل صفة المخلوق أصلا، إن هو ده اللي شايفه، وجعل صفة الخالق إيه؟ فرعا. يبقى هو بيطبق قياس التمثيل هنا على أوصاف الحق، فيجعل مثلا وجه الحق فرع ووجه المخلوق إيه؟ أصل. ويحكم بينهما بالتماثل. السبب في ذلك ورود اللفظ مستقل زي الوجه، وده لفظ عام مشترك لا يعني يستخدم في كل ما أضيف إليه، لفظ عام. ما فيش واحد بيقول وجه منفصل عن الثقيل، هل في واحد بيقول وجه ويسكت؟ لازم يقول وجه إيه؟ وجه محمد، وجه محمود، رأيت وجه فلان، وجه فلان جميل، يقيده، لكن لا يطلق اللفظ يقول وجه، لأن الكلام ده عام ومشترك بين الكل. الكلام العام المشترك ده محدش بيقوله ألا الناس اللي هم المجانين أو الناس اللي بيقولوا كلام ما تعرفليش معنى. الكلام المجرد ده بيسموه كلام مجرد عن الإضافة، يعني ما هوش مضاف لا للخالق ولا للمخلوق. الكلام المجرد عن الإضافة ده هل هو موجود في الواقع؟ أبدا. أما نقول في الواقع يعني إيه؟ في العالم المرئي المحسوس، وليس هذا الكلام ليس له وجود في الواقع، له وجود في الذهن. ممكن الذهن يقول لك مثلا ان اللفظ ده هو عام مجرد، زي ما ربنا مثلا في المره اللي فاتت قلنا ايه، طائر كبير وفيل ايه كبير، ايه المشترك بالاثنين؟ لفظ كبير. هل سمعت واحد بيقول كبير من غير ما يقيده بشخص او بشيء معين؟ يعني ينفع واحد يبقى قاعد في وسط المحاضره كده يقول كبير، ونقول له ماذا تقصد بكبير؟ يقول والله ما فيش مقصودش اي حاجه خالص، هي كلمه طلعت كده وخلاص. نقول لا، ده مش كلام عقلاء. كلام العقلاء لابد فيه من تقييد اللفظ بما خصص به. فنقول طائر كبير، يبقى نفهم طائر كبير بالنسبه للطيور، وعمر ما في واحد يقول طائر كبير فيتصور فيل ابدا. انا بقول لك فيل كبير، اتصور فيل بالنسبه لبقيه الفيل. اما اقول لك مثلا طائر كبير فحد يتصور سياره؟ ابدا، لا يمكن ابدا. اقول هذه سياره معروف ان لها معنى غير معنى الطائر. فلما اقول طائر كبير ادي اتوصف بانه كبير، وفيل كبير اتوصف بانه كبير، ايه المشترك بالاثنين؟ نقول لفظ كبير عند التجرد عن الاضافه، لا الى الخالق ولا الى المخلوق ولا الى اي شيء. ده بيسميه لفظ مشترك عام مستخدم عند كل الخلائق، ممكن تضيفه لاي واحد، تضيفه للخالق، تضيفه للمخلوق، بس لو اضيف الى ذات بعينها فلا اتصور غيرها. يعني لو قلت مثلا رجل كبير، يبقى اتصور رجل بالنسبه لبقيه الايه؟ البني الانسان. من طائر كبير، هل يتصور رجل ولا طائر؟ ها؟ طائر معروف كيفيته، كبير بالنسبه لبقيه الطيور. فيل كبير، هل يتصور مثلا انسان؟ يتصور فيل بالنسبه لبقيه الفيل. فانا لما اقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى كبير، يبقى انا وصفت ربنا بانه كبير. ما كيفيه كبره وسعه ذاته سبحانه وتعالى؟ دي ما اعرفهاش. لكن عمره ما ربنا اذكر لفظ كبير فاتصور المخلوق. اما مثلا زي ما قلنا المره اللي فاتت الرحمن والعرش ايه؟ استوى، فيتصور استواء سليمان. والله انت الغلطان، هو بيقول استوى الرحمن على عرشه، ما بيقولش سليمان استوى على عرشه. لما يقول ولها عرش عظيم، هو يقصد بالقيس. طيب اقدر اتصور عرش بالقيس لان فيه زي، مش كده برضه يا اخوانا؟ اتصور عرش بالقيس واتصور كيفيته، هيكون له قوائم وبتخضع لقوانين الجاذبيه الارضيه والاشياء دي كلها، اقدر اتصور كيفيته لان فيه مثيل له. انما لما اقول الرحمن العرش استوى اتصور كيفيته ازاي؟ من يتصور كيفيه استواء الحق سبحانه وتعالى؟ عشان اعرفه يلزم امران، واحنا بنقول الكلام ده على طول، ان عشان تعرف كيفيه وصف الله عز وجل لازم حاجتين. الامر الاول ايه؟ ها؟ قولوا اشوفه، لازم اشوف عشان اعرف كيفيه استواء الله عز وجل واعرف شكل العرش، لازم اشوفه بعيد. هل في حد شاف العرش؟ هل حد شاف الحق سبحانه وتعالى او راى الحق سبحانه وتعالى؟ ابدا. احنا في الدنيا ابتلانا الله عز وجل بألا نراه. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث الامام مسلم قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. في الاخره سنرى ان شاء الله عز وجل، ونسال الله ان يجعلنا جميعا من اهل الرؤيا، لان الرؤيا نعيم بعد الجنه للذين احسن الحسنى وزياده، زياده الرؤيا. وجوه يومئذ ناظره لربها نظره. لكن حد شاف ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا؟ رؤيا عينيه ما حصلش. وقالت ام المؤمنين عائشه الحديث الصحيح من حدثك ان محمدا راى ربه فقد اعظم الله فريه. يبقى احنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى، فانا ما اعرفش اي كيفيه من كيفيه الصفات اللي ذكرها. اعرف انها موجوده، يعني فيه يد وفيه وجه وفيه سمع وفيه قدم وفيه ساق زي ما اخبر النصوص واؤمن بها، لكن ما كيفيتها؟ مش ممكن اتصور كيفيه انسان، والا يبقى عقلي تعبان. لما واحد يقول ربنا سبحانه وتعالى يذكر وجهه فتتصور وجه انسان، يا اخي هو بيقول لك وجه هو مش وجه انسان، الكلام مراد به هو وليس انت، فايه اللي خليك تتصور مخلوق تقيس عليه ليه؟ الاول انا ما شفتوش، الامر الثاني عشان اعرف كيفيه وصف ربنا سبحانه وتعالى يلزم ايه؟ ان يكون فيه مثيل له. حاجه اقول لك زي فلان، زي مثلا او واحد مثلا انت بتوصف للاخرين فبتقول لهم يا جماعه والله وشه منور وجميل، انتوا عارفين فلان ابن فلان؟ اه عارفينه، اهو قريب منه كده، لان فيه مثيل زيه، فالمثيل من خلال المثيل اقدر اشرح الكيفيه، لكن انا لا شفت ولا شفت له مثيل فهوصفه لك ازاي؟ فبتسالني كيف استوى العرش؟ ما اعرفش. الاستواء بكيفيه؟ نعم بكيفيه. كيفيه حقيقيه؟ نعم كيفيه حقيقيه، لكن مين اللي يعلمها؟ الله. هل في حد يعرفها؟ ابدا. احنا لا نعرف كيف استوى العرش، لكن نعلم انه مستوى على عرشه. استواء حقيقي بمعنى العلو ارتفاع. تقول لي كيف؟ ما اعرفش كيف دي بقى. ولذلك الامام مالك لما واحد راح ساله الرحمن على العرش استوى، ما قالوش ما معنى استوى على العرش. لو قال له ما معنى استوى ما زعلش منه، لان اي واحد فيكم له الحق ان هو يسال اي شيخ الايه دي معناها ايه، الرحمن على العرش استوى، هيقول لك لا استواء ملوش معنى، يبقى مش ممكن كلام ربنا بلا معنى، لازم يكون له معنى. فمعنى الايه دي ايه؟ معنى الايه على وارتفع فوق عرشه، الرحمن على عرشه استوى معناها على وارتفع فوق عرشه. طب كيف استوى على عرشه؟ السؤال اللي جاي يسال الامام مالك ما تقولوش ما معنى استوى، جاي يقول له كيف استوى على عرش. طب هو مالك هيجاوبك ازاي؟ لا شاف ولا شاف له مثيل. ولذلك غضب عليه الامام مالك غضبا شديدا، غضب منه وقال الاستواء معلوم. معلوم يعني ايه؟ يعني معلوم ان هو حقيقه موجوده ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه كما اخبر على وارتفع فوق السماء. والكيف مجهول. هو قال الكيف مجهول ولا الكيف معدوم؟ ها؟ لاحظوا معايا اهي، ركزوا معايا كده عشان لو فهمت دي كويس هتفهم اساس توحيد الاسماء والصفات. هو بيقول الكيف مجهول ولا معدوم؟ ها؟ هل نصح ان احنا نقول الكيف معدوم؟ يعني استواء ربنا بكيفيه ولا بغير كيفيه؟ بكيفيه، بس من اللي الذي يعلمها؟ ولذلك هتلاقي مره يقول لك الكيف مجهول، ومره يقول لك الكيف غير معلوم. غير معلوم لمين؟ لينا. انما غير معلوم لله ابدا. في كيفيه ويعلمها الله عز وجل. فالسلف لم يختلفوا في اثبات كيفيه الاستواء. في كيف نعم، لكن اختلفوا في العلم بالكيف، هل نعلم الكيفيه ديت ولا ما نعلمهاش؟ حد يعرف شكل العرش؟ لا، لان احنا ما شفناش ولا شفنا مثيل. اذا استواء الله عز وجل، استواء الحق سبحانه وتعالى، استواء حقيقي بكيفيه يعلمها الحق سبحانه وتعالى لا نعلمها نحن، ودي عقيده السلف الصالح. فلما يجي واحد، خلي بالكم هتسمعوا بعض اخواننا الاشعريه او اللي هم بيدرسوا المذهب الاشعري في الازهر يقول لك استواء بلا كيف. فكلمه بلا كيف عند السلف معناها ان في كيفيه بس اللي يعلمها مين؟ الله عز وجل، واحنا ما نعرفهاش. انا معنى كلمه بلا كيف يعني بلا كيف معلوم لنا. فاقول لك استواء بلا كيف يقصد بلا كيف موجود، يعني ما فيش اصلا كيفيه. ما هو انت لو نفيت الكيفيه يبقى نفيت الاستواء من اصله. استواء دي له كيفيه حقيقيه، بس من الذي يعلمها؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ فاهمين النقطه دي؟ فلما اقول لك استواء، لما اقول لك مثلا الامام مالك قال الرحمن في قوله تعالى الرحمن العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف معدوم، هل دي اجابه صحيحه؟ لا. ها؟ لا يجوز ولا ده هم يريدون هذا، ولذلك يحملوا كلام الامام مالك على معنى كده. يقول لك الامام مالك لا، احنا بنقول ما فيش كيف. تنفي العلم بالكيف ولا تنفي الكيف اصلا؟ احنا بننفي العلم بالكيف، هم يقول لك لا. ولذلك المساله دي دقيقه. تميزها ازاي؟ لما انت توضح له صراحه، تقول له في كيفيه ولا ما فيش؟ تمسكه هنا بقى، ما يعرفش يهرب منك. تقول لك لا ما فيش كيفيه، يبقى ده معطل. ولذلك ابن تيميه هيتكلم، احنا هنتكلم النهارده على ايه؟ قال من غير تحريف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، خلي بالك. فلو قلت ما فيش كيفيه يبقى انت بتعطل الصفر. هو في كيفيه نعم، بس من الذي يعلمها؟ الله. كيفيه ليس كمثله شيء فيها، ولذلك لا يستخدم في حق الله قياس. ها؟ التمثيل. فقياس التمثيل بيستخدم مين؟ الممثل. الممثل هو الذي يستخدم قياس التمثيل. هل يجوز له أن يستخدم قياس التمثيل في حق الله؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم، يعني يعلم كيف استوى العرش، كيف وجهه، كيف يده، وأنتم لا تعلمون. قال: قل هو الله أحد، يعني منفرد بوصفه وبذاته عن سائر الخلق. الدليل أنه قال في آخر السورة: ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه أو مثيل. هل تعلم له سميا؟ في حد يعرف مثيله أو شبيه يسمو إليه ويدانيه في الصفة فتقيسه بقياس التمثيل؟ لا نعلم له سميا. يبقى بيقول إيه؟ فلا تضربوا لله الأمثال. والأخ اللي بيسأل بيقول: الآية اللي بتقول فلا تضربوا لله الأمثال هل تتعارض مع قوله ولله المثل الأعلى؟ أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن إحنا هنذكر قياس الإيه؟ الأولى. إن شاء الله نركز عليه في المحاضرة دي. أنتوا معايا يا أخوانا؟ أنا شايف إن بعض الناس كده مش مركزة معايا قوي والنوم يعني يداعبه، فصحصحوا معايا. يقول دلوقتي لا يجوز استخدام قياس إيه؟ التمثيل. ده ما ينفعش تستخدمه في حق الله عز وجل أبداً. ومن استخدمه في حق الله عز وجل فقد تقول على ربه. لأن أنت بتتكلم عن حاجة ما تعرفهاش. وربنا بيقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فعشان كده اللي يقول لك ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجهي، يقول لك كلامك كلام باطل، لا يستخدم في حق الله عز وجل قياس التمثيل. في قياس تاني اسمه قياس ايه؟ الشمول. قياس الشمول ده ما ينفعش برضه تستخدمه في حق الله ابدا ولا تطبقه على الله عز وجل. وقياس الشمول معناه قياس كلي على جزء. يعني ايه كلي على جزء؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت ان قياس التمثيل بيستخدم الطفل عند ولادته، يعني دي فطره في البشر ما حدش يعرف انه يدفعها. زي ما هو يشوف مثلا صوره لوالدته، فالصوره اللي شافها لوالدته دي شاف والدته بعينه فياخد لها صوره في الذهن، والدته اللي شايفها بعينه ديت اصل، والصوره اللي موجوده في الذهن ايه؟ فرع، بياخد لها نسخه، او زي ما بيقولوا كده بتاخد لها انسخ وتلزقها في الذهن. فدلوقتي خد صوره لوالدته دي بقياس التمثيل. في عله مشتركه ان مثلا عن طريق حتى شم ريحتها او سمع صوتها، مش محتاج ان هو يعني يشوفها عشان يعرفها، لا، مجرد يستدعى الصوره يقول لك ده فلانه او والدته جايه، خلاص دي فطره موجوده في النفس، يشوف الفرع اللي في الذهن فيعرف الاصل. زي ما اقول لك ان ادخال الصوره الاول مره اسمها علم، ادخال الصوره ثاني مره يبقى ايه؟ معرفه. يعني لك شفت فلان ده؟ لا ما اعرفوش. طب اعرف، يعني خد له نسخه هنا. المره الثانيه يقول انا شفته، ده فلان فلان، يقعد يفتكر شفته فين شفته فين شفته فين، لغايه ما يستدعى الصوره اللي في الذهن يقول لك ده فلان ابن فلان وشكله كذا وكذا مظبوط. يبقى انت كده جبت الملف بتاعه وقرات كل التفاصيل اللي انت خدتها قبل كده بعلمك عنه. فهنا في ادخال الصوره الاول مره يحدث علما، ثاني مره يحدث ايه؟ معرفه. فاحنا بنقول دلوقتي ان الشخص بياخد صوره لوالدته وصوره لابوه وصوره لاخوه، مجموعه صور، لغايه ما يوصل مثلا سنه ولا اثنين تلاقي في حاجه تانية بقى، العقل يبدا يشتغل على القاسم المشترك بين الكل. ايه المشترك بين الناس دي كلها؟ يقول لك كل متكلم له جارحه او له لسان، كل واحد بيسمع يبقى له ايه؟ اذن. فيبدا يحط قواعد الانسان بيتصورها تلقائي بالفطره. ربنا سبحانه وتعالى جعل له عقل يتعلم به الاسماء ويعرف الاشياء عن هذه الصفه، يبدا يقول لك لو كان بيسمع يبقى له اذن طالما هو انسان، لو كان بيشوف يبقى له حدقة، لو كان بيتكلم يبقى له لسان. كلمة لو كان كذا يبقى كذا، ده قياس ايه؟ ها؟ شمول ولا تمثيل؟ أنا شايف ناس قاعدة ولا كأنها معانا. ده قياس شمول ولا تمثيل؟ التمثيل إن يقول له وجه كوجه. الشمول إن يقول له وجه زي بقية الأوجه كلها، ده شمول. ولو كان على العرش لكان محمولا. لو كان بيتكلم يبقى له لسان. لو كان بينزل يبقى متحرك. دي كلها اسمها قياس شمول. فأي كلمة هيقول لك لو كان كذا يبقى كذا، وده القياس اللي بيستخدمه من الأشعرية والمعتزلة، يستخدموا القياس ده يقول لك لو كان كذا يبقى كذا، والشيعة برضه نفس منهجهم هم والخوارج. بيستخدموا نفس القياس، يقول لك لو كان ربنا سبحانه وتعالى بينزل يبقى متحرك، والليل هنا غير هناك، وازاي هينزل يبقى كذا وكذا، فيبدا يطبق القياس الشمول على مين؟ على الله عز وجل. يقول لا هو بينزل زي ما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما نعرفش ازاي الزمان في حق غير الزمان في حقنا، والمكان في حق غير المكان في حقنا، ما يطبقش عليه الاقيسه بتاعتنا، ما اقدرش اطبق عليه قوانين نيوتن لكل فعل رد فعل. انت لو طبقت الكلام ده يبقى كل القوانين اسمها اقيسه الشمول. فاحنا بنقيس كلي يعني شامل، قانون كلي بنطبقه على افراد. فساعه ما يسمع قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يقول لك بس لو كان بيتكلم المعتزله يبقى له ايه؟ جارحه، ويبقى له لسان وفم وكلام من ده واعضاء. انت بتطبق قياس الشمول على ربنا، هذا لا يجوز من اصله. هو بيتكلم بس ليس كمثلي شيء في كلامه، انا لا شفت هو بيتكلم ولا اعرف واحد بيتكلم زيه، يبقى ازاي حرف كيفيه تكلمه؟ انت بتطبق عليه قياس الشمول ليه؟ يبقى لا يجوز في حق الله ان انا استخدم قياس التمثيل ولا قياس الشمول. هل يجوز استخدام قياس الشمول في حق الله؟ مين اللي بيستخدم قياس التمثيل؟ الممثل. ومين اللي بيستخدم قياس الشمول؟ المشبه او المكيف. ولذلك هتلاقوا ابن تيميه مره يذكر المكيف ويحشها يحط مكانها مشبه. هتلاقوا احنا دلوقتي في التنمريه واحنا بنشرح نلاقي مره يشيل كلمه مشبه يحط مكانها مكيف، على اساس ان المكيف والمشبه هم بيستخدموا قياس ايه؟ الشمول ولا التمثيل؟ ها؟ الشمول. والممثل بيستخدم قياس ايه؟ عرفت الفرق بين التمثيل والتكييف؟ وهيقول ايه الفرق بين التمثيل والتكييف، او الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ يقول ان الممثل بيستخدم قياس التمثيل والمشبه بيستخدم قياس الشمول. لغايه كده احنا وضحنا الكلام في المحاضره الماضيه. فلما ربنا يقول ليس كمثل شيء او فلا تضربوا لله الامثال، ماذا يقصد بهذا القياس او هذا المنع؟ ايه يا اخوانا؟ إذن القياس المنفي عن الله ولا يستخدم في باب الصفات ولا في باب الغيبيات بشكل عام، قياس ايه؟ ها؟ التمثيل والشمول. لكن يجوز في حق الله قياس الاولى، وانا قلت لكم الكلام ده. ولذلك ابن تيميه هيجي واحنا بنشرح في التدمريه يثبت اصلين عظيمين او مثلين مضروبين بقياس الاولى مش بقياس التمثيل ولا الشمول. يعني تيميه يستخدم قياس اسمه قياس الاولى، مش هو اللي بيشرحه، بيقول لك ايه قياس الاولى دي هو اللي بيستخدم في باب الغيبيات. يعني يا اخي اذا كان الانسان الوصف بالتكلم في حقه كمال، يعني الكلام في حقنا كمال ولا نقص؟ وكل ما يكون الانسان عنده بلاغه يبقى اكمل، لكن لو هو ابكم ما بيتكلمش ده كمال في حقي ولا نقص؟ اذا الكلام في حقنا كمال ونبيه عننا ايه؟ نقص. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادالنا هذا الكمال، هو اللي خلقنا، هو اللي علمنا، يبقى تثبت لنفسك الكلام وتنفيه عن رب العزه والجلال زي ما المعتزله قالوا ما بيتكلمش لا يتكلم. فنقول الكلام في حق الله من باب ايه؟ اولى. هو ده اللي ربنا قال فيه ولله المثل الاعلى، يبقى المثل الاعلى هو قياس الاولى، ده قياس مثبت في حق الله عز وجل. والقياس المنفي ايه؟ القياس اللي تنفيه عن الله التمثيل والشمول، وايه القياس اللي تثبته؟ قياس الاولى. لما يكون اثنين اشتركوا في وصف يبقى الاعلى اولى من الاخر، زي ما انا قلت لكم المره اللي فاتت مثلا كليه الطب بتاخد من 90%، فاللي جايب 95% يدخل كليه الطب ولا ما يدخلش؟ ها؟ قولوا يا اخوانا. يعني اللي بتاع التنسيق اللي قاعد على المكتب يقول له انت جايب كام 90 ولا انا جايب 95؟ قول لا ما يدخلش كليه الطب اللي جايب 90% بس. ده راجل غبي، لانه عارف ان اللي جايب 95 ياخد من باب ايه؟ من باب اولى، لان القياس الاولى برضه في الفطره. اذا كنت انت لا ترضى لنفسك ان في واحد يعبث في اسمك ويغير فيه حرفا واحدا وتزعل والدنيا تتقلب ونقول تزوير، يبقى هل يجوز لنا ان ناتي ونغير في اسماء ربنا ام الاسماء توقيفيه على النص؟ ربنا سمى نفسه يبقى التزم بالتسميه، مفيش انا الف له اسماء اشوف فعل ولا اشوف وصف واختار له انه اسم، ابدا، هو يسمي نفسه واحنا نلتزم بالنص. ولذلك هنقول الاسماء توقيفيه على النص من هذا الباب، اذا كان الشخص ما يقبلهاش على نفسه يقبل على ربي أبدا. إذا كنت أنت بتبلاش على نفسك يبقى تبلاش على ربك، خصوصا أن هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الأسماء توقيفية على الإيه؟ على النص. ده مثال. ابن تيمية ضرب مثالين اسمه مثل الروح، وده هيجي بالتفصيل، ومثل الجنة. بيقول إذا كانت الجنة ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، ده فيها عنب وده فيها عنب، لحم طير وده لحم طير، وابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الإيه؟ الأسماء، الاشتراك في اللفظ المجرد، إن دي جنة ودي جنة وده عنب وده عنب، أخي بالك إزاي؟ لكن كيفية عنب الآخرة غير عنب الإيه؟ الدنيا، وده شيء يقر بكل الناس. إذا كان في فرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة يبقى في فرق بين المخلوق والخالق من باب أولى، ده اسمه قياس إيه؟ ها؟ إذن دلوقتي إحنا حفظناه كلنا، يجوز في حق الله قياس الأولى ولا يجوز في حقه قياس التمثيل والشمول. قياس التمثيل اللي هو إيه؟ ها؟ الحق فرع بأصل في حكم جامع للعلم. قياس الشمول قياس كلي على ذلك. مين اللي بيستخدم قياس التمثيل؟ المسؤول. مين اللي بيستخدم قياس الشمول؟ المكيف أو المشبه. كويس أوي. نقبل كلام شيخ ابن تيمية، تابعوا معايا صفحة 31. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. فهمنا قصده ابن تيمية دلوقتي؟ ومن غير تحريف ولا تعطيل. ايه هو التعطيل؟ التعطيل معناه النفي الصريح، النفي الصريح للصفة بس بحسن النية. في واحد يقول لك بعطل او بينفي بحسن النية، لان في بينفي بسوء نية، ولو نفى بسوء نية يبقى كفر. فواحد يقول لك إيه؟ طب هم بينفوا الصفات دلوقتي يا شيخ مش ده كفر؟ نقول له لا، مش كفر، لسبب ان هو جهالة منهم، ما هوش فاهم، بينفي بحسن نية، انما لو نفى بسوء نية يبقى ايه؟ كفر صريح. ولذلك المعطلة كتير، يطلق على الجهمية معطلة وعلى المعتزلة معطلة وعلى الاشعرية معطلة، بس لما لا يكفروا؟ لان عندهم ايه؟ ها؟ حسن النية، هو يريد ان ينزه الله فضل. تعلم على ان التنزيه معناه نفي الصفات، وتعطيل الصفات ابن تيمية سماها تعطيل، ما سماهش ايه؟ كفر. وخلي بالكم ده معناه ان هذا الرجل يحترم، لان كان سهل قوي زي ما بعض اخواننا من المعاصرين يتجنى على كثير من الاشعرية في مسألة واسمهم بالتفصيق والتبديع، ولك ديه مش عارف فلان وفلان ومجموعة من اخواننا عشان قضية الصفات. الرجل ما تعلمش كده، نشأ في الازهر فدرس المذهب الاشعري، ما يعرفش حاجة عن مذهب السلف الصالح، وكتب واجتهد وعمل اللي عمله، فيقول لك لا انتوا بتصححوا مذهبهم وانتوا بتعملوا، ويتحامل على سائر المشايخ لان هم يعني زلوا في باب الاسماء والصفات. هو الرجل نشأ فيه ده، انت لو كنت مكانه هتقول اسخن منه، اخد بالك ازاي؟ فيعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. احنا بناخد بايديهم ونفهمهم ونقول لهم، لان هم حريصين على الحق اكثر مننا، بس هو اخطا في الفهم او تعلم المذهب من صغره. لما يطلع في الاعدادي وفي الثانوي وفي الكلية وفي الدكتوراه وهم قاعدين يقولوا له وكل نص أوهم التشبيه أوله أو صوب ورم تنزيه، ويفضل على هذا الأمر ويعتقده ويدافع عنه على إيه؟ ما حق، فده هتعمل فيه إيه؟ ما حدش عرفه، ما حد. هو لو أنت جاي تكلمه في باب قياس التمثيل والشمول ما يقدرش يفرق بينهم. يعني والله لما تلاقي أستاذ في الجامعة دكتور وتضرب له مثل بقياس الأولى يقول لك لا ما تشبهنيش بربنا. هو دلوقتي لما قلنا قياس بحق الله يبقى قياس الاولى ولا قياس التمثيل والشمول؟ اهو دلوقتي طلبة العلم اللي حاضرين هنا عرفوا يفرقوا بين قياس التمثيل والشمول والاولى، اهو استاذ في الجامعة مش عارف يفرق بينه، مش قادر يفرق بين قياس التمثيل والشمول والاولى، فهو معذور. ولذلك بنقول لك اللي بينفي اوصاف الله تحت مسمى التنزيه ده عنده حسن نية وليس سوء نية، فان بان له الحق ووضح طيله وفهم كويس واستوعب واصر على مذهبه طلبا لرياسة او طلبا لجاه او ما شابه ذلك، ساعتها يصدق فيه ان هو نافي لله عز وجل بسوء نية، لاوصاف الله بسوء نية وليس بحسن نية. انما اغلب كل اللي هم على المذهب الاشعري احنا نحسن الظن بهم، ولو علموا الحق لاتبعوه، ولذلك ما حدش بقى، وانا بقول الكلام ده لان انا كان متوقع دلوقتي لما اذكر التعقيد ان هيجي لي اسئله منكم كتير جدا اقول لك يعني ايه الاشعريه كفار؟ لا، ولا عمل ولا غير عمل، راجل عنده يعني راجل اخطا بسبب انه درس هذا وتعلمه ولم يبين له احد، فهذا يبين ويؤخذ بيده. انت تعرف لما يكون ارض ملحه وتيجي تزرع فيه، الزراعه بتبقى صعبه جدا جدا، بخلاف الارض البسيطه، الارض اللي هي العاديه الخصبه بتحط فيها بتطلع. فلما واحد يقعد يتعلم ويفهمه ان هو ده مذهب التوحيد والتنزيل، فتيجي تفهمه العمليه بتبقى زي ما تقول القضيه مركبه، لازم تبسطها الاول وتعيش معاه وتصبر معاه. وكثير منهم الحمد لله لما بيسمع الحق بيرجع له، لكن هو متخيل ساعه ما يسمع وصف ربنا يتصور وصف المخلوق. يعني بقول واحد من اخواننا كان معانا، ولعلكم تسمعوا الحوار ده على الانترنت موجود، حوار كان مع احد اخواننا الدارسين في الدراسات العليا في الازهر، قعد معايا في البيت اكتر من حوالي 4 ساعات وهو مش قادر يعني يتصور الصفه، يعني ايه صفه مجرده عن الاضافه ويعني ايه صفه مضافه، اللفظ عند الاضافه واللفظ عند الايه التجرد. فلما اقول الرحمن العرش استوى، هل اقصد استواء الرحمن ولا استواء بالقيس؟ ها؟ طيب انا لما اقول الرحمن العرش استوى وتخيلت انت استواء بالقيس، يبقى العيب في النص ولا في عقل الشخص؟ في عقل الشخص، هو انت اللي بقى. هو ساعات بيقول استواء حقيقي، استواء حقيقي بذات الله تبارك وتعالى على عرشه، لا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، لا لا لا انا لست مشبها. فهو متصور ان اثبات الصفات تشبيه، وقعدنا 4 ساعات عشان يقولوا مش راضي يطلع من دماغه فين وفين. فهو لما يرجع لنفسه يجي يبص يلاقي النصوص ظاهرها تدل على اثبات الصفات. وطالما انا بضرب له مثل بسيط، لكن هو ده اصراره. ولذلك انا اتمنى من طلاب العلم اللي بيحضروا في هذه المحاضره ان يسمعوا هذه المناظره اللي حصلت، كويسة وجميلة جدا، حتفيد طلبة العلم فيها بعد معرفة قياس التمثيل والشموع، بس بعد كمان محاضرتين أو ثلاثة في التدمرية عشان تستوعبهم كدراسة عملية الواقع، مش إن شيء مثلا نتكلم في حاجة مالهاش علاقة بالواقع، لا، ده التوحيد ودي العقيدة. لو إن الشخص استوعبها استيعاب كويس هيفهم معنى كلمة توحيد وإيه يعني مكانة التوحيد في قلب المسلم، وكيف أن أهل التوحيد هم من يعظمون الله ويتبعون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بنقول التعطيل معناه النفي، بس بإيه؟ بحسن النية. لو كان بسوء نية يبقى كفر. يعني دلوقتي خليكم معايا، ثبت إن الجهم بن صفوان كان جالس مع واحد من أصدقائه، فمروا على قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الجهم لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعلت. خليكم معايا، قول لو وجدت السبيل الى ايه ان احكها من المصحف لفعلت. ده حسن نيه ولا سوء نيه؟ لان انت لما تيجي تسال واحد اشعري الرحمن على العرش استوى مش دي ايه في كتاب الله؟ يقول لك نعم وانا اؤمن بها. طب ما معناها؟ يقول لك ما اعرفش، لا معنى لها، يعني مؤمن ان هي موجود. طب هل تثبت من خلالها ان الله على العرش؟ يقول لك لا، انا لا اثبت استواء الا على عرشه، لان الاستواء على العرش انا اثبت استيلاء وقهر ولكن لا اثبت استواء. فهنا عطل الاستواء ونفى الاستواء بس حسن النيه. لكن عند الجهم صفوان عايز يشتري الايه من المصحف، عايز يحذفها، ولذلك كفر الجهم صفوان بناء على الكلمه دي. طب لما اراد الجهم صفوان ان ينفي استواء الله على عرشه ويعطله او ينفيه بسوء نيه او بحسن نيه؟ لانه متصور ان لو كان ربنا على العرش هيبقى شبهنا. شوفوا يا اخواني، يبقى المعطل دلوقتي ايه الدافع لان يعطل الصفه؟ انه شبه الله بقياس التمثيل او بقياس الشمول، يا وقع في التمثيل يا وقع في ايه؟ في التشبيه. فاستخدم قياس التمثيل والشمول اولا، فلما تصور ان الله في صفاته يشبه البشر في اوصافهم استقبح الصوره وقال لا مش ممكن تكون اوصاف ربنا كده، فعطل الوصف. يبقى ما دافعه للتعطيل؟ اعتقاد التمثيل والتكييف. يبقى مثل اولا، يبقى المعطل هنا ايه؟ ممثل، لانه مثل قبل ان يعطل. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ مثل قبل ان يعطل. طب انت لو عطلت الصفه، ما هو كل الجماعه بتوع الحديث والسلفيين كلهم هيقول لك اهو اسمع، ربنا بيقول فيه صفه وانت بتنفيه، ده اسمه ايه؟ ده اسمه كفر والعياذ بالله. فيخشى من هذا القول، فماذا يصنع؟ يقول لك لا، انا ابحث للايه عن معنى بديل لا يوهم التشبيه. فجل قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، وقول استولى وقهر على عرشه. استولى على العرش، خليك وياي، استولى ديت هل هي معنى سليم للايه؟ ابدا، ده استولى يلزم منها وجود منازع. طب مين اللي حارب ربنا على عرشه وربنا غلب وخد منه العرش؟ لا يمكن هذا ابدا. ولذلك استوى معناها استولى ده كلام باطل، ما نقولش عليه تاويل. لا، تاويل لو كان عليه دليل. فهل في دليل على ان استوى معناها استولى؟ لا، لو بحثت في اللغه مش هتلاقي، وكل اللي بيستدلوا بيه كلام باطل، كلام الاخ النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، وده بعد عصر الاحتجاج وليس قبل عصر الاحتجاج. عصر الاحتجاج ده سنة معينة، السنة دي اللي يقول فيه شعر بعدها لا يحتج بكلامه. أضف إلى ذلك الأخطر دي نصراني، فكيف نتمسك بدليل واحد نصراني عشان تنفي استواء الله على عرشه في حين أن الأمة أجمعت على أن الله على عرشه؟ إيه القصد؟ هو بيقول لك استوى معناها استولى، ده لو كان في دليل نقبله، إنما بغير دليل نسميه إيه؟ ما يسماش تأويل بقى، يتسمى إيه؟ تحريف. في بعض النصوص تقبل التأويل بدليل، إنما في نصوص ما تقبلش. فهذا الذي وقع في تفسير الاستواء بالاستيلاء جمع بين كل انواع الضلال. اولا حرف النص، ربنا اراد استوى وهو اراد ايه؟ استولى. حتى ابن القيم بيشبه اللام اللي في قوله استولى بالحنطه بتاع اليهود، النون اليهود. ربنا قال وقولوا ايه؟ حطه، اي حط عنا خطايانا، فقالوا حنطه، زودوا ايه؟ نور. وربنا بيقول الرحمن على العرش استوى، فجم المعطله وزودوا ايه؟ لام. فبقول ما اشبه لام المتكلمين او الاشعريه بنون اليهود. فهمت قصده؟ انه بيقول استوى فزودوا ايه؟ لام، قالوا استولى. استوى معناه على ارتفع. فهنا دلوقتي خليكم ويا بقى، يبدا الضلال يعلو ابتداء من التمثيل، يزيد شويه بقى ايه؟ ها؟ تشبيه او تكييف، يزيد شويه تعطيل، يزيد كمان يبقى ايه؟ تحريف. فالتأويل بغير دليل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. اتفهمت؟ اكتبوها، دي من الكلام اللي بيقوله تيميه هيقوله في اخر رساله تدمريه، بيقول فيه ايه؟ التحريف بالتأويل أهون ولا أقبح؟ احفظوا معايا، ده فيه هدايا كتير باين اهو. أخ جايب رسالة تدمرية بس مطبوعة على ورق، يعني عاملها هو طبيعة الله يجزي خير، فاللي ما عندوش ممكن ياخد منها، أو لو في حد يعني يجيب لنا كتب زي المرة اللي فاتت ولا حاجة نوزع على طلاب العلم. في أسطوانة نص المحبين نوزعها اثنين هم، ما أعرفش حد تاني جاب تاني ولا لأ. بقول التحريف تاني، التحريف بإيه؟ بالتأويل أقبح من التعطيل، أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. مين يقولها تاني؟ التحريف بالتأويل أقبح ولا أهون؟ واحد يقول لك أهون، قول له لا أقبح. تحريف بالتأويل أقبح من ها؟ التعطيل والتكييف وايه؟ والتمثيل. لانه انت بيقول ايه؟ لانه ما حرف الا لانه عطل، وما عطل الا بعد ان كيف ومثل. ثاني، لانه ايه؟ ها؟ ما حرف الا ان الا انه عطل، وما عطل الا بعد ان كيف ومثل. شايفين كلام تيميه؟ ولذلك رسالة التدمرية من أجمل ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية باب توحيد الأسماء والصفات. يبقى تاني ها تحريف بالتأويل ها أقبح من التعطيل والتفييت والتمثيل، لأنه ما حرف إلا أنه عطل، وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل. حفظتوها أسألكم عنها بعد شوية. يبقى دلوقتي ابن تيمية بيقول من غير، هو قسم الناس لقسمين على الآية، ربنا يقول ليس كمثله شيء، بيرد على مين؟ على الممثل والمشبه، اللي بيستخدم قياس التمثيل واللي بيستخدم قياس الشبه، ليس كمثله ايه شيء. طب وهو السميع البصير في إثبات الصفة، فبيرد على مين؟ على المعطل والمحرف. شايفين الآية؟ فأخذ من الآية الرد على كل طوائف الضلال. طب طوائف الضلال نجي ممثلة، هو ليس كمثل شيء، رد على مين؟ على الممثل وعلى المكيف. بس أيهما أخطر، الممثل ولا المكيف؟ ها؟ لا راجعوا معايا، أنت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ لأن اللي بيستخدم قياس الشمول بيجي بعد قياس الإيه؟ التمثيل، مش كده برضه؟ واحنا قلنا المكيف بيستخدم قياس التمثيل ولا الشمول؟ يبقى التكييف أخطر من التمثيل. بداية الضلال في التمثيل، تزيد شوية يبقى تكييف، تزيد شوية يبقى تعطيل، تزيد شوية يبقى تحريف. فهمتوا يا إخوانا ولا الكلام صعب؟ لو واحد مش فاهم يقول عيدها، قول معلش عيدها تاني، مش إحنا القصد إن محدش يطلع جاي متأخرين أكيد. نعيدها تاني. في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، بيرد على مين؟ ها؟ على اللي بيستخدم قياس التمثيل اللي هو الممثل، واللي بيستخدم قياس الشمول اللي هو مين؟ المشبع او المكيف. ها؟ المكيف بمعنى مشبع، مش احنا قلنا كده؟ ها؟ طب المشبع والمكيف بيستخدم قياس ايه؟ الشمول، والممثل بيستخدم قياس ايه؟ فلما يقول ليس كمثله شيء بينفي الاثنين مع بعض، ولذلك فيه كاف زياده. هو الاصل ان يقول ليس مثله شيء، طب الكاف دي عشان ايه؟ ركز معايا كده، هتلاقي مثله لقياس التمثيل والكاف لقياس الايه؟ الشمول والتشبيه. والمعلومه دي الواحد احد يعني كتير اتكلموا في مساله ليس كمثله شيء، ليه الكاف هنا زياده؟ لأن الكاف في الحقيقة هي تنفي أي كيفية عن الحق سبحانه وتعالى. مماثلة يعني كيفية فيها، يقول فلان زي أي صفة، الوجه زي أي وجه، كلمة زي أي وجه ده قياس تمثيل ولا شمول؟ ها؟ شمول. إنما المثل قياس تمثيل. فربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ما حدش زي، لا باعتبار الكل ولا باعتبار الفرد، لا باعتبار قياس التمثيل ولا باعتبار قياس الايه؟ الشمول. فليس كمثله شيء، رد على مين؟ اسمعها منكم، رد على الممثل والمكيف او المشبه، ماشي، رد على الممثل والمكيف. وهو السميع البصير، مش دي اثبات صفه ولا نفي؟ اثبات. يبقى انت اللي بيعطل عكس الكلام ده بالظبط، واللي بيحرف الوصف عن معناه اللي هو التأويل بغير دليل، ده برضه ما اثبت الصفة. فقوله وهو السميع البصير اثبات للصفة، اثبات لاسم دل على وصف، واسم دل على وصف، السميع دل على صفة السمع، والبصير دل على صفة البصر. فهذا اثبات لوصف الله عز وجل، ينفي التعطيل وينفي الايه؟ التأويل بغير دليل او التحريف. فهمتوها؟ يبقى دلوقتي نيجي بقى للضلال، بدايته من التمثيل، يزيد شويه يبقى فين؟ ها؟ تكييف، يزيد شويه فلو زاد خالص يبقى التحريف بالتأويل، ها؟ أقبح ولا أهون؟ احنا بنقول أقبح لسبب، أصل واحد يقول لك يا أخي هم لهم وجهة نظر، قالوا استوى معناها إيه؟ استوى، نقول حكاية قريبة من بعض، نقول له لا، التأويل بغير دليل تحريف، والتحريف أقبح من إيه؟ من التعطيل، صح صح، والتعطيل أقبح من التكييف والتمثيل. فالحكاية مش هينة زي ما هم متصورين، لا. ولذلك اللي بيقول استوى استولى فعله أقبح من، خليكوا وياي، فعل الممثلة وأبي داود الجوالي، وفعل المشبهة برضو تبعهم، والمعطلة وقع كمان في زيادة من الضلال أنه غير لم يكتفي بذلك. أصل هو ليه هو عطل الصفة؟ لماذا عطل الوصف؟ ها؟ لأنه معتقد أن الله لو له صفة هتبقى شبهه، فكيف ومثل، مش كده برضه؟ طيب، فلما يعطل الصفة دي جريمة. طيب يا سيدي حاضر، ماشي خد اتفضل. اسطوانات نصح المحبين اللي هياخد ينسخ منها للدين. ماشي؟ صلى على رسول الله. لما هو عطل الوصف ونفاه الناس مش هتسيبه في حاله، دي جريمة. فعشان يستر الجريمة دي يقول لك والله يا اخي انا باول المعنى، انت ليه؟ ده اللغة حمالة واللغة فضفاضة وبلاغة وصياغة، ويدخل لك بقى في ايه؟ في قضية يحسسك ان انت ما بتفهمش، وهو الاستاذ البلاغة اللي في الدنيا. ها؟ مسؤولية ايه؟ اي ما هو لك هو اللي هو فاهم كده. لا هو احنا بنفترض في حسن النية، ما بنفترضش سوء النية. يقول لك انا باول خوفا من ان اقع في التشبيه. لا، ده تأويلك دي لو كان بدليل مقبول، زي تأويل اليد بالقدرة. يقول لك اليد معناها ايه؟ يد الله فوق ايديه. يقول لك معناها القدرة او القوة او النعمة. بل يداه مبسوطتان، يقول لك اليد معناها النعمة. اقول لك انتظر، فيه نص ممكن يبقى الايه بمعنى القوة، وفيه نص ممكن اليد تيجي بمعنى النعمة، لكن فيه نص لا ينفع عليه النعمة ولا القدرة ولا قوة، زي قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. دي لو أولها بالنعمة والقدرة يبقى تحريف. ولذلك أنت عشان تعرف واحد يجي يتقلل الأول في اليد، فأقول لك في صفة اليد هل اليد نعمة ولا قدرة ولا إيه بالظبط؟ لكن اليد بتيجي بمعنى القدرة. أقول له ماشي، بس فيه نص في حالة تثنية ما ينفعش تتأول بالقدرة والنعمة، ولو أولتها بالقدرة والنعمة في حالة تثنية يبقى تحريف. فعشان أعرف إذا كان هو محرف ولا مؤول، ما بحثت عن اليد في حال الإفراد ولا في حال الجمع. أولم يروا أن خلقناه مما عملت إيه؟ أيدينا. اليد هنا ممكن تيجي بمعنى القوة أو بمعنى النعمة أو بمعنى التعظيم. طب يد الله فوق ايديه تيجي بمعنى القدره، ممكن بيبقى وصف من اوصاف اليد، لكن في حاله تثنيه ما ينفعش. وابن القيم عمل بحث جميل في المساله دي، لو صيغه اليد وردت مثناه من اولها في حاله تثنيه يبقى محرف على طول. فعايز تعرف وتمسكه، تمسكه في حاله تثنيه. هل هو في بيقول في الايه اللي بيقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، بيقول فيها ايه؟ أو في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، إن قال اليد معناها النعمة، نعم الله لا تحصى ولا تعد، فأنت حصرتها في نعمتين ليه؟ يبقى في حال التثنية لو أول اليد بمعنى النعمة والقدرة يبقى إيه؟ تحريف. فعايز تعرف منهج واحد، تمسك اليد وهو بيفسرها في حال التثنية. شوف الآية دي بيقول فيها إيه؟ إن كان بيقول فيها نعمة أو قدرة ومصر، يبقى في هذه الحالة مذهب ومذهب أشعري أو ما تريدي أو أي مذهب فيه من المذاهب المتكلمين الذي يحرف فيه المعنى تحت مسمى التأويل، وده تعتقد منه تكشف على طول إن هذا الرجل ما فعل هذا إلا أنه يظن أن لأنه يعطل صفة اليد وينفيها عن الله عز وجل، وما فعل ذلك إلا لأنه يعتقد أن الله لو كان له يد تبقى شبه مين؟ البشر، فشبه ومثل. ودي من ضمن الحاجات اللي بتميز معتقد السلف الصالح عند من يتحدث او يتكلم. تقدر لو واحد خطيب اشعر المعتقد تقدر تستوعب كلامه من خلال لو قال لك اليد هنا معناها في حال التثنية معناها النعمة أو القدرة، يبقى ده على طول راجل على معتقد عقيدة المتكلمين. هي كلمة واحدة بس كشفت اعتقاده، وفي أمثلة كتير من خلال المحاضرات وبعد ما نخلص هتكتشفوها إن شاء الله عز وجل، وتعرفوا إيه الكلمات اللي ممكن يقولها واحد فتعرف إن هو ده أشعري، مش أي كلام يقول، مش أي واحد يعرف يميزه، لازم يكون واحد دارس دراسة على الأقل زي كتاب رسالة المريد، ربنا يوفق فيها إن شاء الله عز وجل. طيب نكمل، يبقى دلوقتي نرى كلام تيمية هنفهم منه حاجة تانية خالص. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. شوفوا بقى الترتيب اهو، يتقول ترتيب اللي احنا بنقوله، تبدأ بالتحريف يبقى تنتهي في التمثيل، تقول من غير تحريف ولا ايه تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ينفع لو بدأت بالتمثيل تنتهي بالتحريف، من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا ايه ولا تحريف. او لو انت قسمتها على طوائف الضلال زي ما تيمية عاملها كده، من غير تحريف من غير تكييف ولا تمثيل، لان بيرد على بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فبيرد على من وقع في هذا وخالف في هذا الباب اللي هو اعظمهم المحرك المكيف ثم بعده الايه الممثل، ومن غير تحريف ولا تعطيل لمن نفى الصفات في قوله تعالى وهو السميع البصير. يبقى ده الترتيب. لكن ما ينفعش واحد مثلا، وده بقى تقدر تميز بها برضو بعض الناس، مين اللي فاهم العقيدة كويس ومين اللي بيحبها لكن مش فاهمها، فتيجي واحد يقول لك ايه احنا بنثبت اوصاف الله عز وجل من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، وهم عاملهم سلطة بعضهم، ده بيحب مذهب السلف لكن مش فاهم. انتوا معايا ولا مش معايا؟ لازم يركز احسن. هو لو قالها كده يبقى الراجل ده يعني عايز يقول بكلام السلف الصالح وبيحبهم، لكن هو مش فاهم ليه التمثيل جه قبل التكييف والتكييف جه قبل التمثيل او التعطيل قبل التحريف او التحريف قبل التعطيل. هو بس بيتكلم كده بناء على محبة عامة، فيقول لك هي كلها هتفرق ايه؟ لا، ده الحكاية دقيقة جدا. ولذلك احنا قلنا التحريف وبالتأويل معايا ولا مش معايا؟ الكلام صعب يا اخوانا، فاهمينه بالله عليكم؟ اللي مش فاهم يقول ايه ده؟ وانا ده تاني، التحريف بالتأويل اقبح ولا اهون؟ اقبح منين؟ من التعطيل، من التعطيل والتكييف والتمثيل. ليه؟ لانه ما حرف الا لانه عطل، وما عطل الا بعد ان كيف ومثل. حد يعرفوا الكلام ده؟ ها تابعوا، هنشوف بعد شويه كده ونسال سؤالين واللي يجاوب يبقى صاحب النصيب. وكذلك يقول ابن تيميه ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد. ابن تيمية ايه قصده في المسألة؟ بيقول طبعا إذا كان باب الصفات اللي هو توحيد الأسماء والصفات اللي احنا قلنا عليه في البداية، فاكرين ان لما بدأ يتكلم في التوحيد فقسم التوحيد على حسب إيمانك بكلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل بينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما طلب وإنشاء. الخبر مطلوب منك إنك أنت إيه تصدق، يبقى الخبر يتطلب التصديق. فتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الأخبار، اسمه توحيد العلم والإيه والخبر. فاكرين اللي احنا قلناه؟ توحيد احنا قسمناه لنوعين، النوع الأول اللي هو توحيد العلم والخبر او توحيد الربوبيه والاسماء والصفات او توحيد المعرفه والاثبات او توحيد الوسيله، ده كله اسماء لمسمى واحد. فاكرين يا شباب ولا اول مره تسمعوا الكلام ده؟ اللي حضر اول مره يا ريت يرجعوا للمحاضرات اللي سجلت واسمعوها. باب الخبر يتطلب منه التصديق، ومبني على اللي هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفه والاثبات، توحيد الوسيله، كل ده هو باب الخبر مطلوب منك انك تصدق به. فاذا كان باب توحيد الاسماء والصفات مبني على تصديق الاخبار فانت ما عندكش اي مجال غير ان ياتي الخبر فتصدقه. هل واحد يستحدث لربنا اوصاف بعقلي؟ ابدا. ده كله مبني على ان ربنا يقوله نسلم به نصدقه في خبره. ان اثبت وصفا لنفسه او اسما او فعلا اثبتناه، وان نفى عن نفسه شيئا نفيناه. فان حدنا على ذلك او حدنا عن ذلك يبقى الحاد. لان الحاد معناه ايه؟ النتيجة انت تلخبط في هذه القضية. الاسماء والصفات توقيفية، فيجي واحد يدخل عقله ويحاول يضيف اسم ربنا ما سماش نفسه به. من هنا بيقول لك ده الحاد. ولذلك ابن تيمية بيحتج بقول الله تبارك وتعالى العشاء ولا ايه؟ مر الوقت بسرعة. هناخد بس فقرة كمان كده في كلام شيخ ابن تيمية. احنا قلنا في قضية الإلحاد في الأسماء والصفات يا اخواني، انا عايزكم على اساس ان القضية دي لو واضحة عند طلبة العلم ما هتعملش مشاكل وهيكون الكلام واضح واعتقادك اعتقاد سليم. احنا بنقول باب الصفات او باب توحيد الاسماء والصفات هو من باب تصديق الايه؟ الخبر. كده من باب تصديق الخبر. طيب طالما ان هو من باب تصديق الخبر، واحنا بنقول توحيد الاسماء والايه، ها سمعوها لي تاني، توحيد ايه الصفات ولا توحيد الاسماء والصفات؟ احسنت، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ما شاء الله. دي اللي هو ما خدش الكتاب، هو هيكون واحد خد المحاضرة اللي فاتت وهياخد النهارده تاني. صلى على رسول الله. اذا في فرق بين الاسماء وبين الصفات، ولو ما فيش فرق يبقى ما ينفعش نقول توحيد الاسماء والايه والصفات. انتوا معايا ولا مش معايا؟ والامر في باب الاسماء والصفات هو من باب تصديق الخبر ولا الانشاء والطلب؟ اسمعها تاني، من باب ايه؟ يبقى المطلوب منك ان تصدق بخبر الله فيما عرفنا بنفسه من اسمه ووصفه وفعله. بعدين ما ينفعش كده يا استاذ عبد، من اسمه ووصفه وفعله. معايا يا اخوانا؟ يعني بمعنى اذا ورد اسم اقول اسم، ورد وصف اقول ايه وصف، ورد فعل ها اقول فعل. مش ده اصل الباب، باب الاسماء والصفات، ان لو ورد اسم اقول ايه اسم، لو ورد وصف اقول اسم ولا وصف؟ انا عايز واحد عاقل يتابعني في المسألة دي، وان شاء الله كلكم عقلاء. لكن انا شايف المسألة بسيطة الى درجة ان الاختلاف عليها مفيش له داعي. يعني قلت توحيد الاسماء والصفات، اين ورد اسم؟ اهو ما قول اشفي وانت الايه وانت الشافي، يبقى الشافي اسم، مش كده برضه؟ اللي قالوا ان هو اسم مين؟ الرسول عليه السلام. ده خبر ولا انا الفته؟ خبر. يبقى انا في الحاله ديت ما اقدرش اقول غير ان ده اسم، والاسم يدل على الوصف، مفيش اشكال. طب لما يقول لك مثلا وربك الغفور، الغفور هنا ايه؟ ها؟ اسم ولا وصف؟ اسم. ذو الرحمه، الرحمه هنا اسم ولا وصف؟ وصف. يبقى اقول الرحمه وصف، لان هي ورد هنا وصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هنا ايه؟ ها؟ اسم. والرحيم اسم. يبقى ورد الاسم وورد الوصف. يبقى اقول في حال الاسم ده اسم، وفي حال الوصف ده ايه؟ وصف. لو ورد الوصف وما وردش اسم، انا ما اقدرش احول. ليه؟ لا، وانا حولت هدخل عقلي في المساله وابتهم، وباب الصفات توقيف. ولذلك هقول لك لا يجوز ان تشتق من الفعل اسم ولا من الوصف اسم. اللي له الحق ده بس ربنا سبحانه وتعالى. أقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بنى هنا فعل، ما أقدرش أحول الاسم، ما أقدرش. لما يقول مثلا إيه؟ فلينظر، يقول مثلا إيه؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق، هنا خلق. وقال في موضع آخر هو الخالق البارئ المصور. فذكر مرة فعل ومرة اسم. فطالما قال اسم يبقى هو اسم، هو نفسه اللي سمى نفسه من الفعل خلق الخالق، من نطفة خلقه فقدره فسمى نفسه القادر، قل هو القادر. ثم السبيل يسره، ما اعرفش اقول الميسر، هل من اسماء الميسر؟ لا، لان الميسر هنا ورد فعل ما وردش ايه اسم، هنا وصف رب العزة والجل، وصف فعل. ثم اماته فاقبره، أمات فعل وأكبر فعل، وصف فعل الله عز وجل، ما أقدرش أنا أسمي منه اسم، لأن الاسم اسم والوصف وصف والفعل فعل، هو ده الباب. ويبقى توحيد الأسماء والصفات إزاي؟ لو أنا دخلت عقلي يبقى في هذه الحالة حولت باب الخبر لباب الطلب والإنشاء وأبدأ أنا ألف أنا بقى، وفي الحالة دي ما ينفعش. هذا المنطلق اللي إحنا عملنا منه بحث الأسماء والصفات. فالأمر ما أظنش أي واحد، أنا بقول لك الاسم اسم والوصف وصف والفعل فعل زي ما ورد في النص. تجيب لي نص بالاسم على العين والراس، تجيب فعل وتحول انت، لا انا مش هقبل، انت اللي حولت، انت اللي سميته، مش هو اللي سمى نفسه. والرسول لما قال ان لله 99 اسما طلع فيه 99 اسم بنص مطلق، 100 الا واحد في 99 اسم مقيد. فطالما الورد ورد بنصه، طالما الاسماء دي ورد بنصها، يبقى ايه اللي هيلجئني ان انا ادخل نفسي في مشاكل واقول ان المعز المذل دي اسماء، مين اللي سماه، مين اللي قاله؟ مفيش نص، ده افعال، والافعال كتيره في القران، يجي 375 فعل انقص. فابن تيميه بيقول في كلامه تجعل ما طولت عليكم شويه ولا حاجه، مش كتير قوي يعني. فان الله ذم الذين يلحدون في اسمائه واياته فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. هو قال ولله الايه؟ الاسماء الحسنى فادعوه بها. طيب الرسول لما يقول ان لله 99 اسما، 100 الا واحد، من احصاها؟ احصى الاسماء ولا الاوصاف ولا الافعال؟ النص هنا خاص بايه؟ فيروح واحد يجيب اوصاف ويقول لي دي اسماء، يا اخي لا، دي اوصاف او افعال، ما تحولهاش انت. الرسول بيقول من احصاها لايه؟ الاسماء. وساب الباب مفتوح، الاسماء اللي جمعها الوليد بن مسلم، الاسماء المشهوره دي جمعها الوليد بن مسلم، واحد جمعها وكله متفق عليه ان هو جمعها، ما حدش خالف في المساله ان الحديث ضعيف وان ده مدرج. فانتوا هتلزمونا باسماء جمعها شخص، صحيح هو من علماء السلف الصالح وان كان مدلس تدليس تسويه، لكن انا في كل اسم لازم اطالبه بالدليل. ما الدليل على هذا الاسم؟ ان ورد النص ليه اقول، ما وردش ده اجتهاد او نقله عن واحد بدون تحقيق، لكن احنا بنقوله ان لازم كل اسم يرد نصه في القران او فين؟ او في السنه. طيب. وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هو ليه ذكر الاسماء في الايه؟ لان الاسماء بتتضمن الصفات وليس العكس. يعني كل اسم وصف وليس كل وصف اسم. والاسم ينادى به على صاحبه. لكن الوصف لا. الوصف عشان تنادي عليه لازم تحط اسم الاسماء الخمسه. تقول يا ذا الرحمه، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الطول، يا ذا العرش، فتحط اسم الاسماء الخمسه، لان الصفه ما هيش مستقله عن الذات، ما حدش بينادي على وصف. يعني مثلا واحد غني فاقول له تعالى يا غنى، ولا اقول له يا غني؟ ها؟ ينفع تشوف واحد يقول له بس تعالى يا غنى، يا غنى، ما فيش حد بينادي على الغنى، بينادي على الغني. ليه؟ لان موصوف هو الغني يتضمن وصف الغنى وليس العكس. الحي موصوف بايه؟ ها؟ قولوا بالحياة. الكريم موصوف بايه؟ بالكرم. اذا فرقنا بين الكريم والكرم. الكريم اسم والكرم وصف. الكرم وصف مين؟ صح، صح معايا عشان تعرف الفرق بين الاسم والصفة. الكرم وصف مين؟ والحياة وصف مين؟ وصف الحي. فانا لما ندعي على ربنا اقول يا حي ولا يا حياة؟ قولوا يا اخوان. اذا فرقنا بين الاسم والايه؟ والصفة. فالاسم اللي ورد في القرآن وفي السنة نقول ايه؟ والوصف نقول ايه؟ وصف. الوصف يتبع الموصوف ولا يستقل بذاته. يعني ما فيش الحياة في جنب والذات في جنب اخر، بحيث انا اقدر انادي على الحياة واقول يا حياة تعالي وروح، ما ينفعش، لان الحياة صفة الايه؟ الحي. فانا انادي على الحي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فبتنادي على الاسم ولا على الوصف؟ على الاسم. والاسم بيتضمن الايه؟ الوصف. فاقول الحي دل بالتضمن على وصف الحياة، ودل بالتضمن على ذات الله، ودل بالمطابقة على ذات الله وصفة الحياة. دي الدلالات، وهيجي وقتها ان شاء الله عز وجل، ان الاسم يدل على الذات بالتضمن، وعلى الصفة بالتضمن، وعلى الاثنين معا بالمطابقة، وعلى الصفات الاخرى باللزوم. المعلومة دي عدوها كده لما يجي وقتها. ايوه، وان عايزين تكتبها تحفظوها على اساس لما يجي وقتها تكون عندك فكرة، ما فيش مانع. الاسم يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعلى الذات والصفة بالمطابقة. وعلى صفات أخرى لا يتضمنها الاسم باللزوم. تاني، الاسم أنا عارف إن هي صعبة وعايزة شرح، ممكن تاخد لها محاضرة الوحيدة، بس أيا كان احفظوها مؤقتا لما يجي وقتها. الاسم يدل على الذات بالتضمن، وعلى الصفة بالتضمن، وعلى الذات والصفة معا بالمطابقة، وعلى صفة أخرى لا يتضمنها الاسم باللزوم. ولذلك عقيدة السنة الجماعة إن الأسماء تدل على الصفات بالمطابقة والتضمن واللزوم. هيجي وقتها بس احفظوها كده وخلاص. وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. لأن احنا بنقول إذا كان من باب أولى إن الشخص فينا لا يجوز أن يعبث في وصف إنسان أو في اسمه بغير إذنه، يبقى إذن لا يجوز له أن يتعامل بذلك مع ربه من باب إيه؟ أولى. إن في أحد الإخوة في داعي ذكر أسماء، أنا كنت برد على تقريبا الدكتور اللي هو ياسر البرهاني، فأنا صراحة ما كنتش عارف الاسم كامل، يعني ياسر برهاني ولا برهاني، قلت يا إخواننا هي برهاني ولا برهاني، على أساس تحقيق قلت إذا كان أصلا إحنا لازم نتحقق في الاسم بتاعه، وإحنا حتى لو قلنا برهاني أو كده ده احنا لما نيجي نحسبها بالعقل هنلاقي ان البرهاني نسبة الى طريقة برهانية، وده ما يليق بالشيخ، احنا ننزه اصلا عن يسمى كذا، اكيد لو قلنا حتى ابراهيم يكون احسن، هل تقبلوها لو قلنا كده في حق الشيخ؟ فقالوا لا، قلنا اذا كان الامر كذلك يبقى لا نقبلها في حق مين؟ الخالق سبحانه وتعالى، لان الشيخ بيجوز الاشتقاق، وطلع فتوى في كتاب الاسماء الحسنى لعلكم سمعتوها في نص المحبين، فتوى في كتاب الأسماء الحسنى إن الكلام ده مخالف ومخالف لما كان عليه السلف، وإن يجوز الاشتقاق، في حين اللي بيقول بالاشتقاق المعتزلة بس. فبعض إخواني يقول لا ده الشيخ بيسخر أو بيستهزأ بالشيخ ياس، أبدا ده راجل فاضل وأخ كل، إحنا نقول إذا كان هذا أنت زعلت على اسم مخلوق في حين إن إحنا لا نعني ذلك، فلما تجوز أن يحدث ذلك فين؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى. أنا بستغرب صحيح، يعني إذا يعني باب الأسماء تقول هي ماشي، ده ماشي وده يصح وده يجوز، باب الأسماء تبقى فوضى العملية وكل واحد فيها رأي يقول لك بآراء، ولما نيجي الاسم مخلوق يزعل والشيخ يقول لك إزاي يعني في حق مخلوق تحافظ وتقول توقيفي، وفي حق الله عز وجل تقول لا مش توقيفي، يعني أنتوا شايفين يا إخوانا المسألة؟ فأنا بقول دلوقتي إن اللي زعلان أنت زعلان ليه؟ أبدا. أولا لا يليق بنا أو بأي حد إن هو يسخر من شيخ، أو ده الكلام ده لا يجوز ولا يحل بحق. ها؟ احنا مش بنتكلم، احنا الشيخ ياسر مع احترامنا، لان الشيخ ياسر هيرجع للمذهب السلف الصالح، هي المساله بس مساله وهم، فالفتوى اللي طلعها عرضوا فيها الشيخ سعيد عبد العظيم بفتوى ثانيه. يعني ده قال فتوى واحد سال الاثنين، والاثنين موجودين على الانترنت، فاحنا قلنا الفتوتين، الفتوى لا للشيخ ياسر والفتوى لا لمين؟ الشيخ سعيد عبد العظيم، فطلع الكلام للشيخ سعيد عبد العظيم عكس اللي قال الشيخ ياسر وبيخطئ الشيخ ياسر في الكلام. وكلهم عن فتوى عن كتاب اسماء الحسنى، فهي المساله مساله يعني تحتاج الى دقه وتحقيق في قضيه اسماء الله الحسنى. وبعدين يا اخواننا خلي بالكم، كل المشايخ اللي على الساحه احنا بنحبهم في الله ونعزهم ونجلهم، لكن في قضيه الاسماء الحسنى القضيه بس هم ما قرأوش الموضوع بتفصيل، لما يقرأوه بتفصيل ما فيش واحد، يعني واحد بعت لي سؤال بخصوص الشيخ علي حشيش، خلينا نجاوب على السؤال دهوت علشان نحط النقط على الحروف وما نتعبش نفسنا في مسألة الشيخ علي حاجة بالذات. أخ بيقول فضيلة الشيخ نفع الله بك الإسلام والمسلمين، نسمع في دروس الأحد من فضيلة الشيخ علي حشيش خلاف ما نسمع ونقرأ لفضيلتكم في بعض الأسماء، فهل هذا الخلاف خلاف تنوع، وهل وصل لفضيلتكم بعض المؤاخذات من فضيلة الشيخ علي حشيش؟ نريد الجواب. الشيخ علي حشيش أخ صديق وحبيب، وعشنا مع بعض أيام، يعني جايز انتوا ما تعرفوش الحكاية دي. الشيخ علي حشيش أخ فاضل، ولا أعلم أحدا يدرس علم الحديث في مصر زي الشيخ علي حشيش. وبقولها بصدق، الرجل لديه ملكة واسلوب في تدريس الحديث مش عند أي واحد موجود في مصر. بقولها وأنا عارف أنا بقول إيه، بل إن يوم ما احنا رحنا في معهد إعداد البعث بورسعيد، وده كان من أفضل المعاهد في جنوة مصر العربية اللي درست فيها أنا والشيخ علي حشيش. أنا لما درست عقيدة هناك هم كانوا عايزين يجيبوا واحد المشايخ، فقلت لهم لا ما تجيبوش، هاتوا الشيخ علي حشيش، أنا سمعته في كم محاضرة هو ده اللي ينفع يحفظ الطلب، بس الشيخ علي مش واخد حقه في المسألة دي. الشيخ علي لو أنت عايز تطلب حديث فعلا اتعلم منه مصطلح الحديث، هتستفيد استفادة منقطعة النظير. عنده ملكة وعنده أسلوب في تدريس الحديث، أسلوب زي فقه مقارن بيدرس فيه أصول. ولذلك أنا قلت لهم في بورسعيد هات الشيخ علي، وكانوا عايزين يجيبوا الشيخ فلان من الناس، فقلت لهم لا وأصريت وقلت لهم ده هيكون سبب في إن يعلم لكم جيل في بورسعيد علم الحديث، وبالفعل جابوا الشيخ علي حشيش. فكنت أنا والشيخ علي حشيش قعدنا لمدة سنتين نتقابل في يومين في الأسبوع، ونقعد ندرس للطلبة، هو بيدرس حديث وانا بدرس عقيده، وبعد ما نخلص نتاخر فنبيت سوا في غرفه واحده، في غرفه واحده انا على سريره هو صميم على سريره، نقعد نتناقش ونتكلم في قضايا علميه لغايه الفجر لمده سنتين. فما حدش يعرف الشيخ علي حشيش قد، عشان كده بقول لكم يا اخوانا مش ممكن الشيخ علي حشيش، وانا بقول لكم دلوقتي احرصوا على انكم تتعلموا من علم الحديث، هو الشيخ يا ريت ياخد حقه في تدريس علم الحديث وفي الظهور الاعلامي والفضائيات. لو درس علم الحديث باسلوبه صدقوني هيكون فيه جيل يعرف علم الحديث كويس، فقد يكون فيه واحد عنده العلم لكن ما عندوش الملكه في التدريس او اسلوب التدريس، حكم التدريس ده برضه موهبه ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ما يشاء. فالشيخ علي ربنا اداله الملكه في علم الحديث ما لقاهاش في حد صراحه يعني، بل انا نصحته في كم مره واحنا في الليالي البيت، قلت له يا شيخ علي انا اتمنى انك انت تعمل علم الحديث بطريقة جديدة. ازاي يعني؟ تعمله زي الرياضة كده، علم الرياضة القاعدة تجمعها من كتب الحديث، كتب المصطلح وعلم الحديث وكده يعني، وتحط على كل قاعدة 20 مثال من الاحاديث، الحديث ده هو مرسل وبين يا ابني وجهة الارسال في الاحاديث اللي هجيبها لك دي، وتختار 20-30 حديث على كل قاعدة من قواعد علم الحديث في انواع الضعيف وانواع الصحيح، بحيث الطالب ساعة ما يقرأ كأنه بيحل رياضة، فتبقى سهلة على الأمة الإسلامية وطلبة العلم، يقدر إن هم يطبقوا زي ما بيعملوا دلوقتي دروس خصوصية، يجيب لك الدرس والنظرية ويخلي الولد يطبق كم مرة لغاية ما يتعلم علم الحديث، ولعل يكون هو قطع شوط في هذا المجال. لكن أنا من بعدها صراحة ما قعدنا في 12 سنة كنا إحنا مع بعض في بورسعيد، فلما انتهى المعهد أو الشيخ علي ما أعرفش هو استمر معاهم قد إيه، أنا لما طلع بحث الأسماء الحسنى وأنا بقول الكلام ده أرسلت نسخة هدية للشيخ علي حشيش، من كل نسخة كانت بتطلع، هم 5 أجزاء كل كتاب وصلوا نسخة، ونسخة من المجلد، وقلت للشيخ علي حشيش لو عندك حاجة تعرف أو ملحوظة تعرف تخليني أعدلها أو أضيفها وأنا بشتغل في الطبعات اللي جاية قول لي. فاتصلت على الشيخ علي وكنت في دمياط وهو كان في طريقه أو فين بيخطب الجمعة. إيه رأيك يا شيخ علي في الموضوع؟ قال لي الموضوع رائع جدا جدا وطيب، وان كان فيه ملاحظات الملاحظات دي ليست بشيء، لكن الاسماء فعلا كلها صحيحه والاسماء توقف على النص والكلام. وقال لي اسمع، اوعى تسمع كلام حد يخبص علي عندك. قالها لي مرتين، مره في التليفون ومره وانا في المركز العام. قال لي واحد يوقع بيني وبينك ولا حد من الاولاد اللي بيسمعوا الكلام يجوا يعملوا ايه قلق وفتنه. فانا بقول لك دلوقتي طلبة العلم ممكن ينقلوا معلومه ما فيهمش قصد، ما تسمعش الا مني بس، الكلام رائع وطيب واللي يخبص عليا عندك ما تصدقوش. الشيخ قال لي كده بنفسه، فيجي واحد يقول للشيخ بقول خلاف اللي انت بتقول مش هصدق. خد بالك ازاي؟ لان عارف الشيخ علي اكتر منك. لكن عايز اقول لك على حاجه يا اخوانا، موضوع الاسماء الحسنى والله انا صدمت بيه زي ما صدم اخواني. أنا لما بحثت القضية ما كانش في ذهني أبدا إن الواحد يجي يتكلم ويقول لك إن في 21 اسم الأسماء المشهورة ليست من أسماء الحسنى. وإن فيه 99 اسم ورد بنصه. لو ورد الاسم بنصه وعلامات الاسمية معروفة وعلم على ذات الله، مش ممكن الشيخ علي العزيز يقول لك لا ده مش اسم أبدا، إلا إن يكون عنده رأي في حديث. إحنا اعتمدنا على صحيح الشيخ الألباني ومجموعة معاه، ممكن الشيخ من المشايخ يقول لك والله أنا شايفه ضعيف، خلاص يلزمك أنت طالما شايفه ضعيف ما تاخدش بيه. لكن المبدأ واحد، إن الأسماء توقفية على الإيه؟ على النص. فواحد يقول لك الشيخ علي حشيش، هل أخلاقه تسمح بإن يكون الحديث صحيح ويخطئ القضية ويقول لك لا ده مش اسم والاسم ورد بنصه؟ أبدا، لا نصدق في هذا. إن كان خلاف على حاجات بسيطة فده لازم كل حاجة كده، مفيش كتاب خالص، لازم واحد يعترض ولازم واحد يقول، مش حاجة هتقولها 750 صفحة في كتاب هيقر الناس كده إقرارا. لكن الخطأ بقى اللي يزعل إن يكون مثلا الحديث واضح والأسماء واضحة، وهي أسماء أثبت وأقوى وأدلتها واضحة وبرزة من الأسماء المشهورة، فيجي الشيخ يدافع عن الأسماء المشهورة بحجة إن الناس ألفوها. ده لا من أخلاق المشايخ ولا من عقيدة المشايخ ولا من طريقة إن يدافع على ما ألفه الآباء والأجداد. بل هذا المسجد ما من شيخ جلس فيه إلا ويقول السنة، وإن صح الدليل فهو مذهبي وعليكم بسنتي. أخي بالك إزاي؟ ولازم التوحيد والأسماء توقفية والصفات باب الخبر، نصدق الله ونثبت ما أثبته لنفسه. سمعت حاجة غير كده في هذا المسجد؟ قول يا أخوان. طب لما نيجي نقول هذه الأسماء أو حتى على فرض بلاش الدكتور المصير قال لي لا احنا ناخد بالاسماء اللي جمعها الوليد وناخد بالاسماء ودي نماذج، اجتهد وجمع اسماء وانت اجتهدت وجمعت اسماء، طب الاسماء اللي وردت بنصها اولى ولا الاسماء اللي فيها 21 اسم على وش دليل؟ قولوا يا اخوان. يعني لما تيجي تحسبها بالعقل اعتبر انا عندي اسم اخطأت فيه ولا حاجه، وان كنت انا لا اظن ذلك بناء على القواعد اللي ماشي عليها، ان اسماء وردت بنصها، ان كان الحديث ضعيف يقول لهم حق انهم يقولوا كده. فالمهم الاسماء اللي وردت بنصها دي اللي احنا ذكرناها اهي اولى ان تقدم ولا الاسماء اللي الناس اللي فيها 21 اسم علاش دليل؟ ما احنا بنتكلم اهو. يبقى ايه؟ احذف الاسماء دهيت وحط الاسماء اللي عليها دليل، لكن ما تقولش للناس ان المعز المذل الضار النافع المبدئ المعد من اسماء الله وعليها دليل. فين الدليل؟ هات الدليل، جاب لك دليل على عينه والرأس، جاب لك فعل نقول لا الاسماء اسماء والاوصاف اوصاف والافعال ايه؟ افعال. جيب المقيس على عينه والرأس. وانا ايه اللي هيلجأني ان انا ابحث عن افعال وحولها الاسماء في حين ان في 99 مطلق و99 مقيد؟ ودي اسماء ورد بنصها، هيقول لك لا ده انا شايفه مطلق وشايفه مقيد، انت حر، ادي انت عندك مطلق وده مقيد 99، خد المطلق وخد المقيد على حسب ما يعجبك، بس اهم حاجه لا تدعو الله الا بايه؟ باسم من اسماء. اظن الكلام واضح. فبالنسبه للشيخ علي انا كلامي واضح، وطبعا الكلام هيوصل للشيخ علي وهيقول ده بالنسبه للشيخ. والله يعلم الله عز وجل احنا قضينا مع بعض سنتين في بورسعيد من اجمل الايام الواحد قضاها في حياته، من 12 سنه في معهد عيادة الدعاء، والدفعه اللي اتخرجت من معهد عيادة الدعاء بورسعيد انا لا ارى نظيرا لها فيما عشت بعد العشر سنين دول. يعني كان 100 طالب كلهم حافظين القران وحضروا معايا انا والشيخ علي حشيش لمده سنتين او ثلاثه، درسوا دراسه علميه دقيقه وتعلموا من الشيخ علي علم الحديث، وهم دلوقتي يعرفوا قيمه علم الحديث. ونتمنى ان طلبه العلم يحضروا ويتابعوا علم الحديث زي ما بيحضروا ويتابعوا علم العقيده. خلص الكلام؟ يبقى رايحوا نفسكم المسألة، ومحدش يجيب لي اسئله تاني. عم بيقول الشيخ علي، قال لما الشيخ علي يتصل عليا ويقول لي او يبعت لي رساله ويقول لي عدل دي او دي مش موجوده في البحث، انا احترم وجهه نظره. مش بس الشيخ علي، اي واحد او اي طالب علم شاف حاجه يقول لنا، لان احنا عايزين نكمل بعض. وانا بقول لهم يا اخوانا ان لو شايفين خطا قولوا لي عليه عشان نكمله ونتلاشاه في الطبعه الثانيه. انما واحد يجي في الاصل ان عايز يهدمنا في البحث من اصل، يقول لك لا القواعد دي كلها غلط. لا، طالما القواعد بتاعتها غلط يبقى انت اللي محتاج تراجع عقيدتك كويس، لان دي قواعد واصول ما ينفعش ان احنا نخالف فيها. ما ينفعش نقول الاسماء ما هيش توقف على النص، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش اجري الفعل واحول الاسم. عقيدة السلف توقف على النص، واغلب اللي ذكروا الاسماء المشهوره ذكروها على انها توقيف، على انها وردت في السنه، مش على انها يجوز الاشتقاق ابدا. واسمعوا نصح المحبين. على العموم انا طبعا اسئله كتير جدا هل استوارة نصح المستحبين هي السبيل الوحيد لتلقي ما قلتم في هذا الموضوع أم طبع كتاب في هذا؟ هو طبعا في كتاب الأسماء الحسنى أنا موضح فيه كل حاجة، بس عايز قراءة تأني، فممكن واحد يزهق من إني يقرأ الكمية الكبيرة من الكلام اللي مكتوب، لكن هو بس الـ200 صفحة اللي في الأول هم دول اللي يعنوك لما تيجي تحرر القضية، إنما نصح المحبين هتساعدك كتير جدا في فهم دقائق المسائل في هذا الباب. وإن كان في كتاب إحنا بنجهزه اللي هو الأسماء المقيدة وشرح الأسماء المقيدة ووجه التقييد في كل اسم، هنعمل كتاب ثاني يبقى دي الأسماء المطلقة ودي الأسماء المقيدة، وده اللي موجود لو حد شاف اسم ثاني فاتنه يقول وإحنا نضيفه. يعني لو واحد قال مثلا إيه في اسم يا شيخ موجود ومعلش ودليله صحيح وانت سبته، ده اتبسط منه جدا والله، اديله كم كتاب هديه واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان ده هيساعدني، واللي مأخرني في المساله لعلي اجد اسم ما ذكرت ما حدش ذكره او يكون فاتني، فاللي يلاقي اسم الاسماء مش موجود لا في المطلق ولا في المقيد يقول لنا عليه احنا نضيف. واحنا ما زلنا بنقول في نصح المحبين من يوم ما سجلنا الوقت بقى لنا اكثر من حوالي 3 شهور اهو ولا شهرين وشويه، هل في حد اضاف اسم؟ قول لي. هناك بعض المشايخ ألقت على حق حضرتكم الأسماء في 99 مانيش اقرا السؤال مانيش بسمعك. المهم احنا مش الأسئلة مش هنجاوب عليها قوي، لكن هقول لكم على ايه حاجة مفاجأة حلوة اخواننا عاملينها. هم مين اللي ياخذ نصح المحبين بس ينسخ منها ويجيب لإخوان؟ خد هتنسخ منها جيب المرة الجاية، ان احنا عايزين كل مره اخواننا بيسالوا ندي خد دي في كمان اللي ورا اللي ورا معلش خد نسخه اديها للاخ اللي واقف دهوت ايوه ونسخه لك ايوه هتنسخ منها انت خدت منها طيب خد واحده اهي معلش بقى خلاص. الاسئله طبعا انا هجمع الاسئله ديت وان تيسر وقت من الاوقات نبقى نجاوب عليه. الاخ عامل التدمريه في مذكره، اللي عايزها في مذكره برضه نديها له، وهنا مجموعه من الكتب هنديها لكم بس بعد الصلاه، بس بشرط اللي ياخد الكتاب يكون طالب عنده حرص ان هو يتابع ويحضر معايا يا اخوانا، طالب يتابع وايه ويحضر مش ياخدها ويمشي. لو انت في نيتك تحضر محاضره وتمشي يبقى سيبها لطالب علم يستفيد منها معايا يا اخوانا. طيب لا مش الوقت، لان هو الوقت هيعمل ويصحى قلب المسجد. خلينا نقول دلوقتي اخواننا اللي ما حضروش المحاضرات اللي فاتت، احد الاخوه جزاه الله خير سجلها المحاضره الاولى والثانيه والثالثه من كتاب شرح الرساله التدمريه هنا، والمحاضره الاولى والثانيه والثالثه من كتاب الابانه عن اصول الديانه اللي شرح بنشرحه في امبابه يوم الخميس من المغرب العشاء، ثلاث محاضرات اللي تسجلوا. في 10 محاضرات في الأسماء الحسنى بالإضافة لثلاث محاضرات من نصح المحبين، إحنا شرحنا تفصيل دقيق في 10 محاضرات فين؟ في إمباب. الأخ جايب لي 5، أنا هاخد واحدة عشان أسجلها عندي. والأربعة دول اللي ياخدهم يجيب لي إخوانه منهم. الأخ محمد مفتاح. أنا عارف أنت عندك كمبيوتر وتنسخ منه نسخة. طيب انت جايب سيدي هاب ليه؟ جايب فاضي يعني تنسخ عليه. طب كويس، احنا عايزين واحد كمان ينسخ عليهم. هتنسخ بحيث اللي هم ما حضروش يسمعوه. طيب هدي للاخ دهوت، واحنا ندي لواحد كمان من اخواننا اللي هم من هنا كده الناحيه دي، هتنسخ منها اديها له خلاص نصبه. معلش المرة الجاية ما تجيبوا له منها ندي لاخواننا ينسخوه. عشان ما نطولش اكتر من كده، حد ما فهمش المحاضرة بتاع النهاردة؟ اخواننا الحاضرين تحريف بالتأويل اقبح منين؟ من التعطيل والتفييف والتمثيل، لانه ما حرف الا لانه عطل، وما عطل الا بعد ان كيف ومس. ايوه لسه هنتكلم عن الموضوع ده. لا انت بتقول بناء على اللي قلته. لا ده استنتاج، اصبر عليه بقى شوي. الإجابة عندنا إن شاء الله عز وجل هتيجي عبر المحاضرات. ده عايز يقص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.